القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. على أولى صفحات المجلة مع افتتاحية العدد. لا شريك لك لبيك الله، وهي بعنوان من نفحات الحج ذكر الله وتعظيمه للأستاذ الدكتور يسري زيدان، الأستاذ بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أمة الإسلام وجدت في التاريخ إثر دعوة صالحة مستجابة لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وهما يقيمان دعائم البيت العتيق. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فأمة التوحيد هي المعنية من قوله تعالى ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وتوحيد الله عز وجل وذكره مما يجأر بهما الحاج باللسان ويظهران في النسك والأعمال منذ بدء الإحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهتاف الذكر والشكر والتمجيد والتحميد منذ اللحظة الأولى، ويشترك فيه كل شيء هناك. ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو وبر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمينه وشماله، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد عبر الله تعالى عن مناسك الحج بالذكر في أكثر من موضع في كتاب الله، وفي أكثر من عمل من أعمال الحج. يقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وذكر الله تعالى واجب عند الذبح والنحر ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. والمنسك هو الذبح وإراقة الدم، فذكر الله وحمده وتمجيده هو الأساس في مناسك الحج كلها. ورحلة الحج الإيمانية إثبات للوحدانية والأكبرية لله عز وجل، وإذكاء لمشاعر اليقين والإخلاص لله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. لك الملك لا شريك لك لبيك الله. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد السميع أمين من علماء الأزهر. فضيلة الشيخ، بداية نريد التحدث عن مشروعية الأعياد في الإسلام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نحمد الله عز وجل على هذه الأيام المباركة الطيبة التي جعل فيها بفضله وكرمه فرحة وبهجة تدخل على الكبير والصغير الرجال والنساء. مشروعية العيد في الإسلام أول عند قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وجد الناس هناك لهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. إن الله قد أبدلكم بهما، أي بدلا عنهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ما الحكمة من الأعياد في الإسلام؟ الحكمة من وجود الأعياد في الإسلام بداية العيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، هنا فرحة غامرة تغمر جميع المسلمين. الفرحة التي تقابلنا ونحن في عيد الفطر فرحة بإتمام الصيام، وهي فرحة كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فهذه فرحة غامرة لما تفضل الله عز وجل به علينا من صيام هذا الشهر الكريم وبلغنا ليلة القدر. والفرحة الأخرى التي تكون في عيد الأضحى فرحة غامرة تكون لمن حج بيت الله تبارك وتعالى وأكرم بهذه الفريضة. وأيضا الفرحة لا تقتصر عليه، بل هي فرحة تمتد إلى أهله وإلى أحبابه وإلى المسلمين في كل مكان لإتمام هذه الشريعة من جموع كثيرة من المسلمين. فمن الحكم الظاهرة لهذه الأعياد إدخال السرور والفرحة والبهجة، وفضل الله تبارك وتعالى الذي أنعم به علينا من إتمام الطاعة، وأيضا تجمع الناس إذ يخرجون إلى صلاة العيد، وهي سنة مؤكدة لا يحرم الإنسان منا نفسه فيها، سنة مؤكدة سنها صلى الله عليه وآله وسلم. وتقول السيدة أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور. المرأة ربما يكون في أحيان كثيرة الأفضل لها أن تجلس في بيتها، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر النساء وذوات الخدور والحيض، النساء اللاتي لا يخرجن إلا للضرورة القصوى، يخرجن في هذا اليوم الكريم فيشهدن الخير، يشهدن صلاة المسلمين، ومن عندها عذر شرعي لا تصلي، فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. قالت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وهذا الأمر، هذا الترغيب منه صلى الله عليه وآله وسلم، ليخرج الناس الكبير والصغير الرجال والنساء، فيحدث في الأمة تجمع يفرحون فيه بما أنعم الله عز وجل به عليهم في هذا اليوم الطيب المبارك. فضيلة الشيخ عبد السميع أمين، ماذا عن بعض الآداب والمستحبات التي يجب أن يتبعها المسلم في أيام الأعياد؟ يستحب للناس في أيام الأعياد أن يخرجون من بيوتهم مكبرين: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة، إلى آخر ما اشتهر عند المصريين من تكبير وثناء على الله عز وجل وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اقتصر على التكبير فقط فهو حسن ومصيب للسنة إن شاء الله. ويكبر أيضا الناس من غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. وأيضا يستحب الاغتسال لمن استطاع قبل أن يخرج لصلاة العيد، وأن يلبس أجمل ما عنده، فإنه في لقاء عام يجتمع فيه المسلمون. إلا أني أود أن أذكر نساء الأمة الفضليات الطاهرات أن يخرجن محتشمات في ملابسهن. أيضا يستحب أن يخرج الإنسان منا مفطرا قبل خروجه في عيد الفطر، وأن ينتظر فلا يطعم عند صلاته لعيد الأضحى، لا يطعم إلا بعد الصلاة. ويستحب إدخال السرور على الأهل والأحباب والسماح لهم باللعب أو اللهو فيما أباح الله عز وجل، إذا لم يضيع فريضة من فرائض الله عز وجل. وكنت أذكر وأنا صغير أن أبي وعمي وأهلي جزاهم الله عنا خيرا، إذا فعل الواحد منا شيئا يعني لم يكن طيبا، قالوا لا تغضبوا أحدا في هذا اليوم، ولم يعاقبونا، لأن هذا اليوم يستحب أن يدخل الناس فيه السرور على بعضهم، والأطفال هم أولى الناس بإدخال هذا السرور. أيضا يستحب أن يذهب الإنسان من طريق فيرجع من آخر، حتى يلقى أناسا كثيرين يسلم عليهم، يهنئهم، يدعو الله تبارك وتعالى لهم بالقبول، فإن في ذلك زيادة لأواصل الود بين المسلمين. وأيضا يستحب أن يصل الإنسان منا رحمه، ويجبر خواطر من انكسرت قلوبهم، أملا في رضوان الله تبارك وتعالى. على هذه الصفحة مع موضوع العدد. وموضوعنا اليوم بعنوان فضل يوم عرفة. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هو يوم عظيم من أيام الله تعالى، إنه يوم الرحمة والمغفرة، إنه يوم الحج الأكبر، إنه يوم التهليل والتكبير والتحميد، إنه يوم استجابة الدعاء، إنه يوم تسكب فيه العبرات وتنزل فيه الرحمات، إنه يوم العتق من النار. هو يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي هو أفضل أيام العام. ومن فضائل هذا اليوم أن الله عز وجل أقسم به في كتابه العزيز، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى وشاهد ومشهود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. ويوم عرفة هو يوم العتق من النار. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ وفي رواية: هؤلاء عبادي جاءوا شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ ولفضل يوم عرفة العظيم، فيستحب اغتنام هذا اليوم بالأعمال الصالحة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها صيام يوم عرفة لغير الحاج. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. كما يستحب الإكثار من الدعاء في هذا اليوم العظيم، لما أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فاللهم تقبل منا الصيام والقيام والدعاء،